أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا. وقال عز وجل: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الإمام النووي رحمه الله: ينبغي للمرء أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر، وفي صلاة الليل أكثر، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة، وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات، وأصون عن الرياء وغيره من المحبطات، مع ما جاء به الشرع من إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان ليلا. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رجلا استأذن على عمر رضي الله عنه بالهاجرة فحجبه طويلا ثم أذن له، فقال: إني كنت نمت عن حزبي فكنت أقضيه. وعن القاسم قال: كنا نأتي عائشة رضي الله عنها قبل صلاة الفجر، فأتيناها ذات يوم فإذا هي تصلي، فقالت: نمت عن حزبي في هذه الليلة فلم أكن لأدعه. وعن علي رضي الله عنه قال: من فاته شيء من حزبه فصلاه ارتفاع النهار فكأنما صلاه بالليل. وعن أبي سلمة قال: من فاته جزءه من الليل فقضاه قبل أن تزول الشمس فقد أدرك. وعن إبراهيم النخعي قال: كان أحدهم إذا بقي عليه من حزبه شيء فنشط قرأه بالنهار، أو قرأه من ليلة أخرى، وربما زاد أحدهم. وروى مالك في موطئه عن عبد الرحمن ابن عبد القاري عن عمر رضي الله عنه قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته، أو كأنه أدركه. وقد علق الألباني رحمه الله في حاشيته على صحيح سنن النسائي: استشكل الشيخ السندي الصلاة عند زوال الشمس. وليس حتما أن الحزب أو الجزء هي صلاة، بل قد تكون تلاوة فقط وليست في صلاة. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قوله فيه فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر وهم عندي، الله أعلم، لأن المحفوظ فيه عن عمر من حديث ابن شهاب: من نام عن حزبه أو عن شيء من حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وهذا الوقت فيه من السعة ما ينوب عن صلاة الليل، فيتفضل الله برحمته على من استدرك من ذلك ما فاته، وليس من زوال الشمس إلى صلاة الظهر ما يستدرك فيه كل أحد حزبه، وهذا بين والله أعلم. وعن حميد بن عبد الرحمن قال: من فاته ورده من الليل فليقرأه في صلاة قبل الظهر، فإنها تعدل صلاة الليل.